أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين. ندخل اليوم الدرس العاشر من درس هذه المقدمة الأجرومية العظيمة التي نبتدئ بها إن شاء الله دراسة نحو العربية وصرفها، هذه اللغة الكريمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لكي نعرف عن طريقها قرآنه، ولكي ندرس بواسطتها سنة نبيه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه اللغة التي عرفها كثير من الأجانب الذين تميزوا بالذوق السليم وكذلك بالروح الطيبة، فعرفوا العربية وأذعنوا لعظمتها، ومنهم أديب ألمانيا الكبير جوت الذي أحب العربية وسعى إلى تعلمها، وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودرس سيرته. واعتزازنا بلغتنا هو الذي جاء بنا إلى هذا المسجد الكريم الذي ترفرف عليه أرواح كثير من العلماء الذين درسوا في هذا المسجد عددا كبيرا من العلوم. وقد درسنا في الأسابيع الثلاثة الماضية فصل المعربات. درس اليوم هو الذي سنتحدث فيه عن الأفعال. الأفعال ثلاثة، هذه أشياء بسيطة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا كلام الشيخ. والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، ويمكن جمعها في قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا هو الذي اخترنا كدرس لهذه الحصة. الماضي عرفناه فيما سبق بأنه هو كل فعل يدل على حصول عمل في قبل زمن التكلم، أي في الماضي. كل فعل دل على حصول عمل أو شيء في زمن مضى قبل زمن التكلم فهو فعل ماض. المضارع هو الفعل الذي يدل على حصول حدث أو شيء في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم. الفعل المضارع يدل على حصول شيء أو حدث ما في زمن التكلم في الحاضر أو في المستقبل، أي بعد زمن التكلم. إذن فعل مضارع هو فعل يدل على حدث وقع بعد زمن التكلم أو في زمن التكلم. الأمر، الأمر هو طلب حصول فعل أو شيء بعد زمن التكلم. الأمر هو طلب حصول فعل أو شيء ما أيا كان بعد زمن التكلم. خذ ما آتيتك بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه هي الأفعال، الأفعال الأمر تدل على طلب حصول شيء أو فعل في زمن المستقبل. يعني كيف يكون دائما الفعل الماضي دائما؟ كيف حالة الفعل الماضي؟ الفعل الماضي حكمه دائما هو البناء على الفتح، هو البناء على الفتح، أي لا يتغير أبدا، في دائما يكون في حالة الفتح. ها؟ كريم. وقد يكون جافا ولهذا فهو لا يتغير جلدا. إذن هو كريم، والنصب هو الحالة التي تدل على نوع من البناء المنبسط هذا. ولكن أنا أريد دائما أن أؤكد لكم أن الفعل الماضي في حكمه الذي لا يمكن أن يتغير عنه هو الفتح، هو الفتح، يكون مبنيا على الفتح. وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. الفتح في الفعل الماضي دائما، ولكن هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. أعطوني أمثلة على الفتح الظاهر وعلى الفتح المقدر. إذن عندنا الآن أفعال ماضية مبنية على الفتح بتقدير هذا الفتح. نعم سيدي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما أعظم هذه الآية، جمع فيها بين عبادته بواو العطف مع الإحسان إلى الوالدين. انظروا إلى هذا التقدير الذي للوالدين. انظر، الحقيقة أنني أنا أقولها وأفتخر بهذا، أنني نشأت بارا بوالدي منذ صباي الأول، ولكنني لم أدرك قيمتهما حتى ولدت أولادي. قلت هذا الإحساس العظيم اللي عندي من هذا العاطفة المتدفقة، هكذا كانوا كيحسوا لي والديا. والله واخا ندير اللي درت عمري ما نعوضهم حتى شي حاجة. أنا كنت فرحان مع راسي زعما رانا مرضي الوالدين، ولكن لقيت راسي أنني مهما درت أنا مقصر في حقهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لدرجة أنه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم تفضل سيدي تفضل. ذاكر محمد الدرس، أي راجعه وحاول أن يستذكره لكي يحفظه ويفهمه. نعم. وما رميت إذ رميت ولكن، وما رميت ولكن، أنا أريده مبني على الفتح، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وأنا غير حد، هذا هو الله يكمل لك الخير كله إن شاء الله في دينك ودنياك. متى يكون الفعل الماضي مفتوحا بفتحة ظاهرة في آخره؟ الفتح الظاهر في الفعل الماضي الصحيح الآخر لا يظهر إلا إذا لم يتصل به واو الجماعة أو أي ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. إذن أريد أبدله. فعل ماضي صحيح الآخر لا يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحرك. رغم أن الدرس قصير عند الشيخ إلا أنه يحتاج منا إلى شيء من التفصيل، ولهذا فلن نستطيع أن نكمله إلا في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وهذا الحمد لله سيزيدنا يعني ترسيخا لما في هذا الدرس من المعلومات. نعم. نال المتأني حاجته. نال المتأني حاجته. نال فعل ماض مفتوح يعني مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر. وعلاش أيضا كذلك حاجة أخرى، لماذا هو مبني على الفتح الظاهر في آخره؟ لم يتصل به لأنه لم يتصل به واو الجماعة، لم تتصل به التاء المتحركة، لم يتصل به ناء الدالة على الفاعل. نعم، لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحرك. نعم. وله ما سكن في الليل والنهار، أي لله تبارك وتعالى. هذا ما يعجبني فيكم، أنني أحس أنكم من أهل القرآن، وأهل القرآن أحبة الله وخاصته. نعم. له ما سكن، هذا فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة الظاهرة في آخره لأنه صحيح الآخر، لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولم يتصل به أي ضمير من ضمائر الرفع المتحركة المعروفة، وسنأتي عليها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال فعل ماض مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر، ولأنه أيضا لم يتصل بآخره أو أحد ضمائر الرفع البارزة المعروفة المتحركة. وكذلك ما كان في آخره واو أو ياء. ها؟ كان هذا راح نتكلمنا عليه، احنا بغينا دابا الآن فيه حرف علة في الآخر ولكن ظاهر الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهنا رضي هذا آخره ياء ولكن الفتحة ظاهرة. أما الفتح المقدر، الفتح المقدر فإننا نجد له ثلاثة أنواع في الفعل الماضي. إما أن يكون هذا الفتح متعدراً مقدراً بسبب التعذر، مثلاً عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عسى، ولكن حاول أخلي هذا عسى هذه لأن هذا من الأفعال التي هذا تحتاج إلى دراسة أخرى، خلينا منها. وقضى ربك ألا تعبدوا. قضى فعل ماضي مبني على الفتح بالفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن كل ما كان الفعل الماضي ينتهي بألف فإن نجد تعذر ظهور الفتح، أو أن يكون مقدرا لمناسبة ما يوجد في آخر الفعل. مثلا فمثلا فعل اتصل به واو الجماعة، اتصل به واو الجماعة. دخلوا. دخلوا هذا فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة المقدرة، منع من ظهورها الحركة المناسبة لأن الواو لا يقبل هذه الحركة. إذن هذا الفعل دخلوا هو فعل ماضي مبني على فتح مقدر، هذا الفتح المقدر في آخره أي على اللام، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة التي هي حركة الضم المناسبة للواو. فمن هذه القضية فلما رجعوا إلى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. على كل حال قالوا رجعوا، هذه كلها أفعال مبنية على الفتح المقدر على آخر الفعل اللي هو اللام واللي هو العين. لماذا؟ لأن الضمة تمنع من ظهور هذه الفتحة للتعذر والاشتغال المحل بالحركة المناسبة، ولا يمكن أن يوجد الفتح مع الواو لأن الواو لا يقبل إلا الضم. على كل حال وإن وإما أن يكون الفتح، لا هو الفتح ظاهر تكلمنا عليه ما نبقاوش نعاودوه، قلنا الفتح إما مقدر للتعذر، وإما أن يكون الفتح ممنوع للحركة المناسبة التي تمنع من هذا من ظهور الفتح، و أو أيضا لأن الحركة تكون مقدرة للكراهة لأربع حركات متوالية مثلا كتب، نضيف له التاء المتحركة اللي هي التاء ديال الفعل ضمير الرفع، كتبت إلى خلينا هكذا غتجي كتبات، هل هذا معقول في اللغة العربية؟ نحن نقول بأن اللغة العربية هي لغة الفصاحة وهي لغة العذوبة وهي يسمونها اللغة الفصحى، وهناك كتاب معروف تسمى فيه اللغة الفصحى، وهناك كتاب معروف مشهور يسميها اللغة الشاعرة، وهناك كتاب معروف يسميها اللغة التي لا يمكن أن يكون فيها إلا الموسيقى، والدليل على ذلك أن جميع ما فيها موزون إلا القليل مما سمع عن العرب، كلها ترجع إلى أوزان واشتقاقات متعددة، وهذه عظمة اللغة العربية. أعرف أحد الأساتذة الذين كانوا يدرسون لي شفاه الله يحسن العبرية والفارسية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والشلحة، سألته يوما عن أعظم لغة درسها فكل هذه اللغات درسها ذكرها بخير، فلما سألته عن العربية لو كان يعني صحيح الجسم لجئت به إليكم، ولكنه الآن يعني عيان شوية الله يجعل يكتب له الشفاء ويرد له ضوء بصره. هذا السيد قال ما سألته عن العربية، قال هذه اللغة لا يمكن أن يعرف أعماق قوتها ولا يمكن أن يدرك ذوق جمالها وكمالها إلا الذي جعلها لغة القرآن هو الله تبارك وتعالى. فهل يمكن أن نقول كتبته؟ هل يمكن أن نقول كتبنا؟ حتى من ناحية المعنى غيتغير المعنى، لما نقول كتبنا غادي يولي داك النون هذاك ماشي داك نا لا ليس نون من ضمائر الرفع، وإنما غادي يولي في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. كتبت، كتبنا، كتبتي، فهمتي؟ هذه كتبوا، هذه قلنا كتبوا احنا ذكرناها لأن الواو لا يقبل إلا الضمة، إذن اشتغل المحل بالحركة المناسبة. هنا الاستثقال لأن كل أربعة الحركات اجتمعت كلها متحركة، ولهذا جزمنا الحركة الأخيرة التي هي قبل ضمير الضمير الرفع المتحرك، هذه الحركة جعلناها سكونا لكي يذهب ذلك الاستثقال ولكي يذهب ذلك النوع من الكراهة التي لا تطيقها العربية بتوالي أربع حركات متتالية. ماشي الاستثقال، الكراهة هنا لأن الاستثقال غادي يجي تكلمنا عليها في المرة الماضية وغادي يجي الذكر ديالها. فإذا أربع حركات متتالية متحركة لا تقبلها العربية، ولهذا يكون هناك سكون على آخر الفعل. إحنا اللي كيهمنا هو آخر الفعل، إن فعلا هو كيتكلم على لام الفعل باش كيبين لنا أن اللغة العربية راه عندها الوزن موزونة. كلها مبنية على فعل. فإذن هذه الحركات الأربعة غير مقبولة. الفعل هو كتب مثلا، الفعل هو كتب، فإذا أضفنا إليه ضمير من ضمائر الرفع، من ضمائر الرفع المتحركة والجماعة تكلمنا عليه، وقلنا بأن اشتغال المحل بالحركة المناسبة. دابا الآن حنا غادي نتكلموا على أحد الضمائر مثلا، كتبتم، كتبتن، كتبتي، كتبتي، كتبت. هنا يتحول لابد من السكون لكي نكسر تلك الحركات المتتابعة المتوالية بأربع فتحات لا نقبلها. وهذا في كل فعل ماض اتصل بفعل، اتصل بضمير من ضمائر الرفع المتحركة. مثلا تاء الفاعل، كتبت، كتبت، كتبتي، هذه كلها. ثم نون النسوة أيضا، نون النسوة حتى هو من ضمائر الرفع، حتى هو ما كيقبل، ما كي. إذن أين هي الحركة ديال الفتح؟ راها موجودة على ذاك السكون في آخر الكلمة، ولكن ما الذي جعلها مقدرة؟ من الكراهة توالي أربع حركات متتالية، حركات أربع حركات متتالية لا يقبلها. وكل من اتصلت به هذه الضمائر هو فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، مبني على فتح مقدر على آخره. اللي قال الأخ هو لام الفعل منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض. هذا السكون هو سكون عارض ماشي أصلي في الكلمة، لأن الماضي مبني على الفتح مطلقا، فالسكون جاء عارضا. لماذا؟ لدفع كراهة أن تأتي أربعة حركات متوالية. فهمنا هذه القضية هذه؟ واعطوني أمثلة. لا الله يخليك، وعدنا موسى 30 ليلة. إذن أين هو الفعل الماضي؟ وعدنا. كيف جاء الفعل الماضي هنا؟ احنا ما نقولوش مبني على السكون، نقول مبني على فتح مقدر على آخر الفعل الماضي. ما الذي جعله مقدرا ومنع من ظهور هذا الفتح؟ هو كراهة توالي أربع حركات. فإذن ولكن هناك من يقول مبني على السكون، ولكن نحن نريد أن نتكلم على أن البناء المطلق بالنسبة للفعل الماضي هو الفتح. هنا هناك حركة فتح مقدرة على السكون، لأن السكون هنا غير عارض ماشي أصلي، السكون هنا عارض، ولهذا الفتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات متوالية. فجاء هذا السكون لكي يكسر تلك الحركات المتوالية، لأن اللغة العربية لا تقبلها. نحن الآن أنا كنطلب منكم الله يخليكم أننا ندرسوا هذا الشيء اللي تكلمنا عليه دابا في الأفعال، وبالخصوص في الفعل الماضي، في الفتحة الظاهرة في آخره والفتحة المقدرة على آخر الفعل الماضي المعتل الآخر، وكذلك على الفعل الماضي الذي فيه فتحة مقدرة على ما قبل واو الجماعة، وعلى ما قبل أي ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لما يصلح أحوالنا في ديننا ودنيانا، وأن يحبب إلينا العلم وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا من الذين إذا تعلموا شيئا طبقوه في حياتهم وحولوه إلى سلوك مما يبني الحياة ولا يهدمها ويؤلف بين القلوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.